الحمد لله، الحمد لله الذي تسبح له الرمال وتسجد له الظلال وتتدكدك من هيبته الجبال. خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال، وزين صورته بأحسن تقويم وأتم اعتدال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من سوء المآل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله خير آل. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، الله سبحانه عز وجل قد خلق هذا الكون، ثم هذا الكون الذي هو من مخلوقات الله سبحانه عز وجل يتقلب فيه الأمر من حال إلى حال. أنتم أيها الأحبة ترون معي في هذه الأيام قد نزل بنا الشتاء، فحل علينا برده ونزل مطره، طال ليله وقصر نهاره، إنه الشتاء أيها الأحبة. وللشتاء أو حال المؤمن مع الشتاء جملة من الوقفات. الوقفة الأولى أيها الأحبة أن الشتاء هو حقل المكاره. نعم أيها الأحبة، الشتاء هو نطاق أو مجال أو حقل المكاره للمؤمن. فالمؤمن الذي يريد أن يتعبد الله، أن يعبد الله عز وجل، يلاقي المشقة والجهد في الشتاء. الله عز وجل عندما خلق الجنة والنار بعث جبريل عليه السلام إلى الجنة والنار، قال: يا جبريل اذهب إلى الجنة فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. ذهب جبريل عليه السلام إلى الجنة ونظر فيها، ثم عاد إليه إلى الله عز وجل وقال: يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل الجنة فحفت بالمكاره، ثم قال لجبريل: عد إليها فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. فعاد إليها جبريل وقد حفت بالمكاره، فلما رآها جبريل عاد وقال لله عز وجل: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم قال الله عز وجل لجبريل: اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. فذهب جبريل ونظر إلى النار، ثم عاد قال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل فحفت بالشهوات، فقال له: اذهب فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. فذهب جبريل إلى النار ونظر إليها وقد حفت بالشهوات، فعاد إلى ربه عز وجل وقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. أيها الأحبة المؤمنون، هذه الجنة التي خلقها الله سبحانه عز وجل لعباده وأوليائه قد حفت بالمكاره. نعم، حفت بالمكاره. ومن هذه المكاره أيها الأحبة المؤمنون الشتاء. لماذا المكاره في الشتاء؟ الأمر الأول أيها الأحبة أن العبد المؤمن قد يثقل عليه الوضوء والغسل في فصل الشتاء، فيجد مشقة وجهدا من أجل أن يتوضأ أو يغتسل. ولذلك كثير من الناس قد يضيعون الصلاة وينتابهم الكسل والملل والخمول والدعة، فيتركون الوضوء والغسل بحجة البرد. يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الجزاء، وقد جاء في الصحيحين في الحديث الذي رواه الشيخان حديث شهير يختصم فيه الملأ الأعلى، فيسأل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى، قال: في الكفارات؟ قال: وما هن؟ قال: مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. أيها الحبيب، الملأ الأعلى يختصمون في إسباغ الوضوء. أنت عندما تسبغ الوضوء في البرد، عليك وأنت تسمع هذا الحديث أن تعلم عظم منزلة وأجر الذي يسبغ الوضوء في البرد وفي المكاره. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم، ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. المكروه الثاني الذي يصيب المؤمن أيها الأحبة في فصل الشتاء هو مفارقة دفء الفراش. نعم أيها الأحبة، كثير من الناس يثقل عليه أمر الصلاة عندما يلازم الفراش ويلازم دفء الفراش، فلا يكاد يفارقه ويعجز عن صلاة الفجر فلا يحضرها ويتحجج بالبرد. تعالوا معي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن عظيم منزلة هذا الذي يفارق دفء الفراش. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعجب من هذا الرجل، قال: رجل قام من الليل يعالج نفسه للطهور وعليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، فإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، فإذا مسح على رأسه انحلت عقدة، فإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل لمن وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي يعالج نفسه ليسألني، ولعبدي ما سأله، أو أعطي عبدي ما سأله. هذا الذي عالج نفسه وتحدى هذه المكاره وفارق دفء الفراش، الله عز وجل يعطيه سؤله عندما ابتغى مرضات الله عز وجل وآثر ذلك على شهوات نفسه. المكروه الثالث أيها الأحبة هو المرض والزكام الذي يصيب الناس في الشتاء ويظنون أن ذلك من البلاء العظيم الذي قد أصيبوا به، ولو احتسبوا الأجر عند الله لوجدوا المثوبة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أم السائب وقد أصيبت بالحمى، فقال: يا أم السائب ما لك تزفزفين؟ قالت: يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد. نعم أيها الأحبة، هذا المرض وهذا الزكام الذي يصيبك في الشتاء وتحتسب الأجر عند الله سبحانه عز وجل، فالله سبحانه عز وجل يكفر عنك الخطايا ويرفع من درجتك. الوقفة الأولى أيها الأحبة أن الشتاء ربيع المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشتاء ربيع المؤمن. وفي زيادة عند البيهقي لهذا الحديث: طال ليله فصامه، أو طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. هذا هو ربيع المؤمن أيها الأحبة، الشتاء ربيع المؤمن، فيطول ليله كما قال ابن مسعود في الشتاء تتنزل البركة، فيطول ليله للقيام ويقصر نهاره للصيام. وأعظم بها من بركة أيها الأحبة عندما تتنزل هذه البركات والرحمات، كما يقول العلامة ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، وقد ذكر أحوال العابدين في فصل الشتاء والربيع والخريف والصيف، فعندما يأتي إلى الحديث عن فصل الشتاء يذكر أحوال العابدين فيقول: إن الشتاء هو مرتع أو بساتين يرتع فيها العابدون، وميادين يسرح فيها العابدون، ويتلذذون فيها بالأعمال الميسرة. أعمال كثيرة في الشتاء أيها الأحبة، وميادين وبساتين يرتع فيها المؤمن لتعظم عنده أو تعظم منزلته عند الله. فالشتاء ربيع المؤمن. الوقفة الثانية أيها الأحبة أن الشتاء هو الغنيمة الباردة. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصيام في الشتاء فقال: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. نعم أيها الأحبة، الصيام يسهل في الشتاء. لماذا؟ لأن الليل قصير أو النهار قصير، فيصومه بدون مشقة ولا جهد، فهو غنيمة بلا قتال كما قال العلامة ابن رجب. ولذلك قال معاذ وهو يصف الصيام ويصف القيام، يصف صيام الليل أو صيام النهار في الصيف الذي جعل بنفس المثوبة مع قيام ليل الشتاء، فيقول معاذ رضي الله تعالى عنه: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ولذة التهجد بكتاب الله عز وجل ما أحببت البقاء في الدنيا. الوقفة الثالثة أيها الأحبة، علينا أن نتذكر أحوال الشتاء، وعلينا أن نستغل هذه الفرصة بالدعاء عند نزول المطر، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان عندما ينزل المطر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطرنا بفضل الله ورحمة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر الصحابة أن الدعاء أثناء المطر أو أثناء نزول المطر دعاء مستجاب، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ثنتان لا تردان، أي دعاءان لا يردان، الدعاء عند الإقامة أو عند النداء وتحت المطر. عندما ينزل المطر تذكر أخي المسلم أن تدعو الله عز وجل، وأيضا عند هبوب الريح، فعندما تهب الريح أيضا في فصل الشتاء تذكر أن تدعو الله عز وجل ولا تسب هذه الريح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها واستعيذوا الله من شرها، أو استعيذوا بالله من شرها. أدعو الله سبحانه عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، وأن يوفقنا إلى العبادة ونحن في فصل الشتاء. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، الوقفة الثالثة، الشتاء أيها الأحبة يذكر المؤمن بزمهرير جهنم. ولذا جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأشد ما تجدونه في الصيف من حرها، وأشد ما تجدونه في الشتاء من زمهريرها. نعم، إنه زمهرير جهنم، بيت من البرد في نار جهنم، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم شديد البرد يقول العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. فيقول الله سبحانه عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استعاذ بي من زمهريرك، وإني قد أجرتك، وإني أشهدك أني قد أجرته من زمهريري. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الزمهرير، فيقول: هو بيت في جهنم يتميز فيه الكافر من البرد. يخبرنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أنه يسلط على أصحاب النار أو على أهل النار زمهرير النار أو بردها، فتتفتت أعظامهم وتتقطع أوصالهم، فيستغيثون وينادون الله عز وجل أن يعيد إليهم نار جهنم من جديد. إذا رأيتم هذا البرد تعوذوا بالله من زمهرير جهنم أيها الأحبة، وتذكروا أنه سيأتي يوم يستعيذ فيه أهل النار أو يلاقون هذا العذاب الشديد أو هذا البرد الشديد وهم في جهنم. حتى قال العلماء عن الغساق أنه زمهرير جهنم الذي لا يستطيع أهل جهنم أن يتجرعوا. أيها الأحبة المؤمنون، الوقفة الأخيرة ونحن مع فصل الشتاء هو أن نتذكر أحوال الفقراء والمساكين الذين تشتد حاجتهم وتشتد مسغبتهم ما يلاقونه في فصل الشتاء. عليك أن تتذكر أخي المسلم، إذا كنت شبعانا تذكر حال الجائع في فصل الشتاء، وإذا كنت تنعم بالدفء تذكر من حرم من هذه النعمة ولم يستطع ولم يجد إليها حيلة في فصل الشتاء. يخبرنا سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل الشام رأى صفوان بن أسلم رضي الله عنه في الجنة قد كساه الله حلة في الجنة، فجاء هذا الرجل من أهل الشام يسأل عن صفوان بن أسلم ماذا فعل حتى يكسوه الله عز وجل ثوبا أو حلة في الجنة. حتى وصل إلى صفوان بن أسلم وألح عليه أن يخبره وما أخبر الرجل، فجاء بأقرانه وحلفوا عليه بالله أن يخبره. فقال لهم صفوان بن أسلم: خرجت في ليلة شاتية باردة أريد أن أصلي في المسجد، وأثناء الطريق وجدت فقيرا يرتعد كالسعفة في مهب الريح من البر وليس عليه ثوب، الرجل عريان. قال: فنزعت ثوبي الوحيد الذي عليه وكسوته إياه، فكساه الله عز وجل من حلل الجنة. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي المسجد الأقصى، اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر وارحم، تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه إلى يوم يبعثون، وقوموا إلى صلاتكم لعلكم ترحمون. الله أكبر الله أكبر.